أحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، مخبرين بتسبيح الرب وقوته، لأنه القدوس الجالس بين التسبيحات. افرحوا بالرب وابتهجوا، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد. أنت الإله الصانع العجائب، ما أهيب أعمالك. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. اهتفوا ورنموا وغنوا.